بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين. أما بعد، فلا يزال هذا الدرس موصولا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وانتهينا في الدرس السابق من باب التوكل، ونشرع في هذه الليلة في الباب الذي يليه. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمؤمنين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا الباب كالباب الذي قبله في العبادات القلبية وفي الأمور القلبية، التوكل الأمور القلبية، وهذا التوكل وهذا في الأمن من مكر الله أو الخوف من مكر الله عز وجل، ومن العبادات القلبية، وأيضا عدم القنوط من رحمة الله من العبادات القلبية، وما سيأتي أيضا فيما يتعلق بالصبر. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد، يعني كتاب التوحيد فيما يتعلق بماذا؟ بأمور توحيد ماذا؟ الألوهية. فهذا الباب ذكره المصنف ليبين أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب، وأن كل منهما ينافي كمال التوحيد، وإنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء. هذا هو مناسبة ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب الذي ألفه، كتاب التوحيد، وأنه يجب على المسلم ماذا؟ أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء. هذا الباب ليس عنوانه آية واحدة، بل مجموع ماذا؟ الآيتين، مجموع الآيتين، لأن أحدهما لا تكفي، واضح؟ فلا بد المسلم يعني لا يأمن مكر الله، وأيضا مع ذلك هذا الأمن عدم الأمن مكر لا يوصله إلى أن يقنط من رحمة الله عز وجل، واضح؟ ولذلك هذا الباب عقده المؤلف للآيتين جميعا لاتصالهما، والمراد به بيان أن الجمع بين الخوف والرجاء واجب من واجبات ماذا؟ الإيمان. واضح المسألة؟ نعم. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لما ذكر الله جل وعلا حال المكذبين للرسل من الأمم السابقة، وأن الذي حملهم على ذلك التكذيب هو الأمن من مكر الله عز وجل وعدم الخوف من الله تبارك وتعالى، فقال الله جل وعلا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما هو مكر الله؟ ما هو المكر؟ المكر عرف العلماء رحمه الله تعالى بعدة تعريفات، منها ما ذكره الشيخ عندكم، قال: استدراجه العبد بالنعم إذا عصى، وإملاؤه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. يعني أن الله عز وجل يستدرج، هذا معنى كلام الشيخ، يستدرج العبد بالنعم ويغدق عليه بالنعم، وهو قائم على معاصي الله عز وجل، ويملي الله جل وعلا له في الأجل مع الصحة والعافية والسعة في الرزق، ثم يأخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. وعرف بعض العلماء قالوا هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: من وسع الله عليه، يعني وسع عليه في ماذا؟ وسع عليه في المال، وسع عليه في الولد، وسع الله عز وجل عليه في الصحة. من وسع الله عليه فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له، أي لا عقل له. لذلك الإنسان كلما عظمت نعم الله جل وعلا عليه، وكلما عظم آلاء الله تبارك وتعالى عليه، فعليه ماذا؟ أن يحدث خوفا من الله تبارك وتعالى، أن يكون هذا استدراج من الله جل وعلا. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه، وهذا هنا أمر نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن ترى بعض الناس بعيد كل البعد عن الله عز وجل، ومع ذلك منعم الله جل وعلا عليه بالمال، ومنعم الله عليه بالصحة، ومنعم الله عز وجل عليه بالولد، ومنعم الله عز وجل عليه بالعافية. فهذا الإنعام من الله عز وجل ليس دليل على محبة الله، وإنما هو ماذا؟ استدراج من الله تبارك وتعالى لذلك المبت. فهمتم؟ فأرجو أن تفهموا هذه المسألة فهما جيدا. بعض أصحاب المعاصي، بعض أصحاب المعاصي يظن أن هذا الإنعام من الله تبارك وتعالى دليل محبته، فيقول، وقد سمعت هذا من بعضهم، يقول: والله يا شيخ إن الله يحبنا، والله منعم عليه بالمال، ومنعم الله عز وجل، وانت ترى عليه يعني أثار الذنوب والمعاصي وأثار البعد عن الله عز وجل، ومع ذلك يقول بالمجلس: والله الحمد لله الله يحبنا لأنه منعم علينا بهذا المال، ومنعم علينا بهذه الصحة، وميسر لنا أمورنا، وهذا كل من محبة الله عز وجل لنا. أي محبة وأنت قد مسخط الله جل وعلا في أفعالك، ومسخط الله جل وعلا في أقوالك، ومسخط الله جل وعلا في تعاملاتك. فهمتم؟ بارك الله فيكم. فالإنعام هو ليس دليل المحبة، وإنما قد يكون استدراج. قال بعض السلف، أنا بس أركز على هذا الأمر لأنه يشكل أحيانا على بعض الطلاب، قال بعض السلف في تفسير المكر، قال: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة. والمكر كما إن شاء الله سنبين السنة القادمة في عقيدة أهل السنة والجماعة في الواسطية، المكر هو صفة من صفات الله عز وجل، لكنها لا تثبت على ماذا؟ على الإطلاق، وإنما تثبت على وجه المقابلة. فيقال: الله يمكر بمن يمكر به. ولذلك جاءت كل الآيات التي في القرآن: إنما جاء مكر الله في مقابلة مكر القوم، ويمكرون ويمكر الله. واضح؟ بارك الله. مثل الخديعة، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فالخديعة والمكر والكيد هذه من الصفات التي تثبت على وجه المقابلة كما يقول أهل العلم، وإنما تثبت لله في حال كونها ماذا؟ أجيبوا، كمال. أما في حال كونها نقص فلا تثبت لله عز وجل، لأن صفات الله عز وجل، لأن الصفات على ثلاثة: إما صفات كمال لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، وهذه تثبت لله عز وجل على الإطلاق، الغنى والقدرة والعلم إلى آخر. النوع الثاني صفات نقص، صفات ماذا؟ نقص لا يعتريها كمال بوجه من الوجوه، وهذه لا يجوز إثباتها لله عز وجل بحال من الأحوال، مثل الظلم، مثل الخيانة. واضح؟ مثل الخيانة. لذلك الله عز وجل في الخيانة ماذا قال؟ وأن يريدوا يخذلوك فقد خانوا الله من قبل. ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم، فلم يثبت لنفسه الخيانة، لأن الخيانة لا يمكن تكون صفة ماذا؟ كمال. القسم الأول إذن ماذا؟ صفات كمال أكملوا لا يعتريها نقص بوجه من وجوه، هذه تثبت لله عز وجل على الإطلاق. الثاني من الصفات صفات ماذا؟ نقص لا يعتريها كمال بوجه من الوجوه، وهذه ماذا؟ تنفع عن الله جل وعلا. الثالث صفات من هي كمال من وجه ونقص من وجه آخر، فيثبت لله عز وجل وجه الكمالي منها مثل المكر والكيد ونحو الخديعة. فهمتم؟ وهذا أحد الأمور. طيب، قال الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. القوم الخاسرون أي الهالكون، واضح؟ والأمر مكر الله، ما هما؟ أجيبوا يا أخوان، شو الفائدة من هذا؟ قلنا ما هو الأمن مكر الله؟ نعم، عند العبد. العبد كيف يكون إيماء يعني أمن العبد من مكر الله؟ نعم، أي أحسنت بارك الله فيك. عدم الخوف من العقوبة، أن يكون العبد على شيء من المعاصي ونحوه ولا يخاف عقوبة الله. الأمن من مكر الله هو أن ألا تخاف، ألا ينزل، أن لا تخاف أن الله عز وجل ينزل بك العقوبة. هذا هو الأمن من مكر الله، أن الإنسان لا يخاف عقوبة الله عز وجل. والله لا يدري الإنسان متى تنزل به العقوبة، لذلك الإنسان يكون على خوف ووجل دائما بسبب كثرة ذنوبه ومعاصيه. وما من عبد لا ينفك عن الذنوب والمعاصي، كل واحد فينا والله فيه من الذنوب والمعاصي ما يستحق العقوبة من الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث: لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم غير ظالم لهم. ولو أن الله جل وعلا عامل العبادة بعدله، انظروا بعدله، ما دخل جنته أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد بعمله، لأن اللي بالعمل هو الباب المعادل، واضح؟ لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإنسان يخشى عقوبة الله، واضح بارك الله فيكم. طيب، ثم قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الآية، طبعا القنوط ما هو؟ هو استبعاد الفرج من الله عز وجل واليأس من الله، وهو يقابل ماذا؟ الأمن من مكر الله عز وجل. فهمتم؟ فالقنوط هو أن ييأس الإنسان، يكون يفعل بعض الذنوب وبعض المعاصي ويقوم في قلبه أن الله لا يغفر له وأن الله لا يرحمه والعياذ بالله، وهذا سوء ظن بالله عز وجل، ولذلك لا يقع بذلك إلا أهل الضلالة والعياذ بالله. والله عز وجل في الحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فالمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. فهمتم؟ ولذلك هاتان الآيتان تدلان على أن المسلم يجب عليه أن يجمع بين الخوف والرجاء، واضح؟ طيب، أنا سؤال: أيهم يغلط، جانب الخوف أم جانب الرجاء؟ التفصيل، الذي عند التفصيل من؟ تفضل. نعم، أيوة. طيب، طيب، هذا مذهب لبعض أهل العلم، قالوا في حال الصحة والعافية فالإنسان يغلب، واضح؟ يعني يغلبه قليلا جانب الخوف حتى يردعه عن معاصي الله عز وجل. وإذا كان في حال المرض فإنه يغلبه ماذا؟ جانب الرجاء. هذا مذهب لأهل العلم. المذهب الآخر يعني العلم، طبعا مسألة تغليب الرجاء في حال المرض ولا سيما عند خوف العبد انتقاله للدار الآخرة، هذا واجب باتفاق أهل العلم. ينبغي على المسلم أن يغلب جانب الرجاء، ولذلك الميت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر ماذا؟ وهو بحالة الاعتذار أن تذكر محاسن الميت، تذكر له وتذكره ماذا؟ بمغفرة الله عز وجل. من أهل العلم من له غير هذا الرأي الذي ذكره الأخ، وهو إذا كان العبد على شيء من المعاصي، إذا كان العبد على شيء من المعاصي فإنه يجب عليه أن يغلب جانب الخوف حتى تردعه تلك عن المعاصي. وإذا كان العبد مطيعا لله عز وجل ومجتهدا في طاعة الله تبارك وتعالى فليعظم رجاؤه بالله عز وجل. واضح؟ جاء أحد السلف قال: ما لنا نخاف الموت، فقال له أحد أهل العلم: أحسن العمل ثم لا يضرك متى مت. واضح؟ أحسن العمل. فالإنسان إذا كان محسن العمل فإنه قد عظم رجاؤه. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول، ذكر هذا في النونية: ليس في الوجود ألذ من الاشتياق إلى الرحمن. واضح؟ يعني أسعد ما يكون العبد في الدنيا وأعلى درجات لذة الإيمان والسرور بهذا الإيمان هو الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى. إذا تدرج العبد في مقامات العبودية وفي منازل السائرين إلى الله عز وجل حتى قام في قلبه الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، فإن هذا العبد يغلب جانب الرجاء ويطمع فيما عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن لا يحرمنا فضله ونواله. علوم الكلام طويل في هذه المسائل العظيمة، لكن هذا باختصار حول هذا الموضوع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. سئل عن الكبائر، الكبائر عرفناها من قبل، قلنا ما هي؟ كل ما توعد عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بلعنة أو غضب أو نار، أو قال به النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أو تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حد الكبير عند العلماء. قال: الشرك بالله. الشرك عرفناه ما هو بسرعة؟ أيوة أحسنت، أنا ذكرت أعرف جامع مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال: الشرك بالله واليأس من روح الله. ما معنى اليأس من روح الله؟ أي قطع الرجاء والأمل من الله جل وعلا، قطع الرجاء من الله والأمل من الله تبارك وتعالى. واضح؟ وهذا ما وقع فيه الخوارج، وقع فيه الخوارج حيث حكموا على صاحب الكبيرة ذي الخلود في النار. قال: والأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله، وهو من استدراجه للعبد وسلب ما أعطاه من الإيمان. لذلك يقول سفيان رحمه الله، وهذا يعني يوضح لكم شيء من معنى الأمن من مكر الله. ذكرنا أثر سفيان في الدرس الماضي، ما هو؟ من أمن الله أكمله. أنتم ما تراجعون الظل، يقول العلم لابد من المراجعة. من أمن الله على دينه طرفة عين سلب الله منه الدين. من أمن الله على دينه طرفة عين سلب الله منه الدين أو سلبه إياه. واضح؟ هذا هو الأمن من مكر الله عز وجل، أن يأمن الإنسان على دينه ويقول: أنا ثابت، أنا لا أتزحزح، وأنا وأنا إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة: آمنا بك ولما جئت به، أتخاف علينا يا رسول الله؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله أثر ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. ما الفرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله؟ قال أهل العلم: القنوط هو أشد اليأس، القنوط هو أشد اليأس، واليأس من روح الله هو قطع الرجاء والأمل فيما يخاف ويرجو، ذلك سوء ظن بالله تبارك وتعالى وجهل بالله جل وعلا وسعة رحمته تبارك وتعالى. واضح؟ إذن في هذين الحديثين، أو في الحديث الأول والأثر ابن مسعود، فيهما أن من أكبر الكبائر وأعظم الكبائر ماذا؟ الأمن من مكر الله واليأس من روح الله تبارك وتعالى، وأنها من عظائم الذنوب التي يعاقب عليها العبد، وأن العبد ينبغي له أن يجمع بين الخوف والرجاء. مناسبة هذا الحديث لهذا الباب يدل على أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك عقده المصنف رحمه الله في هذا الباب. طيب يكفي، تفضل. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفرا، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. نعم. هذا باب الصبر، وهو باب عظيم، والصبر من أعلى درجات الإيمان وأجل مقامات العبودية، ومن أعظم منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكره الله جل وعلا في كتابه في أكثر من 90 موضعا، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ولذلك الصبر واجب، والمصنف رحمه الله تعالى جاء بهذا الباب لبيان وجوب الصبر على الأقدار، وتحريم التسخط على أقدار الله عز وجل، وأن ذلك هناك التوحيد، تسخط على أقدار الله تبارك وتعالى، والجزع من أقدار الله عز وجل هناك كمان التوحيد. الصبر في اللغة هو الحبس والمنع، يقال قتل فلان صبرا، أي حبس أو قيد ثم قتل. وفي الشرع هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. هذا من أجمع التعريف للصبر: حبس النفس عن الجزع، حبس النفس عن الجزع. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يعرف هل هو من الصابرين أم لا، طبعا الصبر لا يمكن يظهر إلا وقت البلاء، أما وقت الرخاء وقت السعة فلا يعرف الصابر من غير الصابر. وإن الصبر عند نزول البلاء، إذا نزل بالعبد المصيبة سواء في بدنه أو نزلت في ماله أو نزلت في أسرته، وحل به المرض أو فقد حبيبا، واضح، أو فقد عضو من أعضائه، أو نزل به من البلاء ما نزل، هنا يظهر الصبر، هنا يظهر الصبر. فإذا وجدت من نفسك أنك لا تجزع من قدر الله المؤلمة، واضح، وأن النفس راضية بما كتبه الله وبما قدره الله عز وجل، فهذا دليل على أنك من الصابرين يا عبد الله، واضح. إذن هو حبس النفس ماذا؟ عن الجزع، وحبس اللسان عن ماذا؟ عن التشكي والتسخط. فإذا نزل بالعبد المصيبة ثم أخذ يتشكى وأخذ يتسخط، وأنا ماذا فعلت والعياذ بالله، وأنا كذا وكذا، وأنا حظي سيء، وأنا قد كتب علي البلاء، وأخذ يتسخط ويذكر من هذا التشكي، فهذا ينافي الصبر تماما. فمن وقع بذلك عند المصيبة فإن ذلك دليل على عدم ماذا؟ الصبر. أيضا حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، يعني بعض الناس والعياذ بالله إذا مات له حبيب، مات أبوه أو ماتت زوجته أو مات ولده أو نحوه، أخذ ماذا؟ يشق ثوبه والعياذ بالله تعالى، ويلطم نفسه أو يشد شعره أو نحو من ذلك، فهذا كله ماذا؟ ينافي الصبر الواجب. فهمتم؟ هذا هو معنى ماذا؟ الصبر، حبس النفس عن ماذا؟ عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. نعم. الصبر قال أهل العلم ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله، أن تصبر على هذه الطاعة، واضح؟ تصبر على هذه الطاعة، فالطاعة تحتاج إلى جهد وإلى كلفة وإلى مشقة، في اليوم الشاتي، اليوم البارد، كما تقوم من فراشك ثم تتوضأ بهذا الماء البارد ثم تذهب، هذا لابد فيه من الصبر. هذا صبر على ايش؟ على طاعة الله. في الجهاد في سبيل الله يتعرض الإنسان للطعن، يتعرض لقطع عضو من أعضائه، يتعرض لشدة الحر أو شدة البرد، لابد ماذا؟ من ماذا؟ من الصبر. هذا الصبر على ماذا؟ على طاعة الله عز وجل. الثاني الصبر عن معصية الله. الإنسان تزين له الشهوات وتزين له المعاصي وتزين له أمور الشر، فيصبر ويحبس نفسه، واضح، ويرى هذه الشهوات ويرى هذه المنيات، فيقول الموعد الجنة، واضح، ويصبر نفسه ويصبر عن معصية الله عز وجل. الثالث هو الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، وقد بينا ذلك. هذه أنواع ماذا؟ أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى. قال بعض من الإيمان، أي من الإيمان بالله عز وجل، الصبر على أقدار الله، والصبر أجره لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. كل الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصبر، هل يعلم أحد جزاؤه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا يعلم مقدار الصبر إلا الله تبارك وتعالى. فهمتم؟ والله عز وجل ذكر عن أهل الجنة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، أي في الحياة الدنيا. فلذلك الإنسان عليه أن يصبر ويجاهد في هذه الحياة الدنيا حتى يلقى الله عز وجل. وحياة الدنيا لا بد فيها من النكد ولا بد فيها. ولذلك قال الله عز وجل عن أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أذهب عنا الحزن. فهذه الدنيا حزن، ودنيا هذه مبنية على المكاره وعلى الشدة وعلى ماذا؟ المتاعب. فلذلك الإنسان لا بد أن يصبر ويحتسب حتى يلقى الله تبارك وتعالى. والأمر قريب، الأمر قريب، لكن يحتاج إلى صبر. ولذلك نوح عليه السلام قالوا له: كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدار له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. وهو عاش أكثر من 1000 سنة. وكل إنسان تعال إليه وهو في ساعة الاحتضار تقول له: كيف ما مضى من عمرك؟ يقول: كأنه طيف خيال، كأن شيء لم يكن إذا انقضى، وما مضى مما مضى فقد مضى. فإذا مضت الأيام، أنت انظر الآن عمرك 20 أو 25 أو 30، انظر ما مضى من عمرك، هل تشعر به؟ لا والله، كأنه طيف خيال. وهكذا والله الإنسان إذا جاءت ساعة منيته. فلذلك الإنسان يحتاج إلى أن يصبر وأن يجاهد. فهمتم؟ بارك الله فيكم. انظر إلى من جاهد وصبر واحتسب وبذل الخير في 30 سنة الماضية، هل بقي من هذا التعب الذي عاناه في الطاعة، هل بقي منه شيء؟ لا والله. وانظر إلى الآخر والعياذ بالله الذي هو على الملهيات وعلى المغريات وعلى الذنوب والمعاصي، هل بقي من لذة المعصية الشيء السابقة؟ لا والله، وإنما بقي ماذا؟ تبعاتها يجدها بين يدي الله عز وجل. طيب، قال وقول الله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، واضح. أول الآية: ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، واضح. ما أصاب المصيبة سواء في النفس أو في المال أو في الأهل أو نحوه إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في رواية في قراءة ماذا؟ يهدى، ما في يهدي، ها؟ ما أدري، انظروا لعلها فيها يهدي قلبه. نعم، ما معنى يهدي قلبه؟ يعني أن العبد إذا نزلت به المصيبة، هذه هداية القلب، أن العبد إذا نزلت به المصيبة عرف أنها من عند الله عز وجل فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله عز وجل، فيعوضه الله جل وعلا على ما فاته من الدنيا هدى في قلبه يقينا وانشراحا. واضح بارك الله فيكم. من هداية القلب، من هداية القلب أن المسلم عند المصيبة يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة: ما من مسلم تصيبه مصيبة وما من عبد تصيبه مصيبة ثم يقول ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا ماذا؟ أجره الله في مصيبتي وأخلفه خيرا منها. فانظر هذه حين يقول العبد هذا فإنه يقع في قلبه من اليقين بأن الله تبارك وتعالى سيعوضه خيرا مما فاته. ولذلك بإجماع أهل العلم، ويجب أن يستقر هذا في قلوبكم وتذكروه عند المصيبة، بإجماع أهل العلم أن العبد المؤمن بعد المصيبة خير منه قبل المصيبة، أن العبد المؤمن بعد المصيبة خير منه قبل المصيبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه ماذا؟ خيرا منها، خيرا أخلفه. وهذا وعد حق من الله تبارك وتعالى. إن كان الله عز وجل أفقدك شيء سيعوضك الله جل وعلا ماذا؟ ما هو خير من ذلك. ولذلك العبد بعد المصيبة والله إنه خير منه قبل المصيبة، إما في دينه، وهذا من أعظم ما يكون التعويض، ومن أعظم ما يخلفه الله عز وجل العبد في دينه. ولذلك بعض الناس لم يتب إلى الله ولم يرجع إلى الله عز وجل إلا حين تنزل به المصيبة، وهذا من أعظم ثمرات المصيبة. ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، هذه الثمرة. طيب، قال علقمة رحمه الله يعني في تفسير الآية في معنى يهدي قلبه، قال: والرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. العبد مع المصيبة له ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الرضا، وهي مرتبة مستحبة، فهي أعلى وأجل المراتب. واضح؟ ما معنى مرتبة الرضا؟ أن يرضى العبد عن الله عز وجل، وأن يعرف العبد حين تنزل به المصيبة أنه عبد لله، وأنه ملك لله، وأن الله جل وعلا يتصرف به كيف يشاء. واضح؟ فيرضى عن الله ويسلم وينشرح صدره. هذه المرتبة الرضا. ما استطاع العبد، ترى الرضا ما يكون معه ألم، الرضا لا يكون معه ألم يعني في وشدة، لا، بل يجد هذه بردا وسلاما، هذه المصيبة على قلبه. بعد ذلك مرتبة الصبر. واضح؟ والصبر يكون على ماذا؟ يكون على الألم، مرتبة الصبر. واضح؟ وهي واجبة. أما مرتبة الرضا ماذا؟ مستحبة. مرتبة الصبر ماذا؟ واجبة. الثالثة مرتبة التسخط، وهذه لا تجوز للمسلم وهي محرمة. واضح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن تبعه تلميذ ابن القيم، ورأيت شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا يقول بهذه المرتبة، وهي مرتبة الشكر. مرتبة إيش؟ الشكر، وهي شكر الله عز وجل على المعصية لما يكون للعبد من الأجر العظيم بهذه المصيبة. واضح؟ مرتبة الشكر. لكن هذه رأها بعض العلم، بعض العلم لا يرون ذلك، لأن الناظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه ما حصل منه صلى الله عليه وسلم إنما هو ماذا؟ الرضا، صلوات ربي وسلامه عليه. فلما مات ابن إبراهيم ماذا قال؟ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ربنا، نعم. طيب، يهدأ قلبه، موجودة هذه قراءة عكرمة، يهدأ قلبه، نعم، هذا الذي أقصده، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. نعم، أحسنت جزاك الله خير. نعم. قال سعيد بن جبير يعني يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه رجع، هذا تفسير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تفسير سعيد بن جبير. إذن في هذه الآية فيها دليل على فضيلة الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان يعني ماذا؟ أجيبوا يا أخي، يعني خصلتان في الناس، يعني موجودة في الناس، هما واضح، وهما أي هاتان الخصلتان واضح بهم، يعني الناس بهاتين الخصلتين ماذا؟ كفر، يعني هي من خصال الكفر الموجودة في الناس. ولذلك قال هما بالناس حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمهم الله جل وعلا. ما هما هاتان الخصلتان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب ما هو؟ أن تطعن في نسب أخيك، وأن تعيب أخاك في نسبه الذي ينتسب إليه، واضح؟ إما أن تطعن في بلده، أو تطعن في قبيلته، واضح؟ أو تطعن فيما هو ينتسب إليه. هذا هو ماذا؟ الطعن في النسب، وهذا أمر كفر، أمر كفر. الثاني النياحة على الميت، وهذا هو الشاهد، النياحة على الميت. ما هي النياحة على الميت؟ شرحناها من قبل، رفع الصوت بماذا؟ بالندب وذكر محاسن الميت، والدعوة بدعوة الجاهلية بالويل والثبور، وأن يعني وافق داه وكذا، وذهب ولدي الذي يعينني على كذا، أو ذهب زوجي الذي بي حياتي، ونحو من هذه العبارات التي تدل على التسخط على قدر الله عز وجل. هذا هو النياحة على الميت. طيب، هنا مسألة مهمة، وهي مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر. ما هذا الكفر؟ هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ كفر أصغر. لماذا كفر أصغر؟ لأنه غير معرف، بل جاء ماذا؟ منكر. ولذلك قال بعض العلم وكونها من شعب الكفر لا يدل، اسمع هذا الكلام، لا يدل على أن من قامت به فهو كافر الكفر المطلق المخرج من الملة، بل يدل على أن من قامت به، قامت به خصلة من خصال الكفر، ولهذا قال هما بهما كفر، فنكر كلمة كفر. والقاعدة، وأرجو أن تربطوا هذا وتقيدوا، والقاعدة في فهم ألفاظ الكفر التي تأتي في الكتاب والسنة، القاعدة في فهم ألفاظ الكفر التي تأتي في الكتاب والسنة أن الكفر إذا أتى معرفا بالألف واللام، إذا أتى معرفا بالألف واللام فإن المراد به الكفر الأكبر، فإن المراد به الكفر الأكبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. واضح؟ وإذا أتى لفظة الكفر بدون الألف واللام فإنه يدل على أن الخصرة ترك من شعب الكفر، وأن ذلك كفر أصغر. قال صلى الله عليه وسلم صباب المسلم في السوق وقتاله ماذا؟ كفر. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي، خاطب من؟ الصحابة، لا ترجعوا بعدي كفارا بأي شيء يضرب بعضكم رقاب بعض، واضح؟ لا ترجعوا بعد كفارا، فليس المراد الكفر الأكبر وإنما المراد الكفر الأصغر. إذن القاعدة عندك أن لفظة الكفر إذا جاءت معرفة بالألف واللام في الكتاب والسنة فيتدل على ماذا؟ على الكفر الذي هو خروج من الملة، واضح؟ وإذا جاءت منكرة فإن المراد ماذا؟ كفر دون كفر، وإنه الكفر الأصغر. طيب، هذا الحديث فيه دليل على تحريم النياحة لما فيها من السخط على القدر وعدم الصبر. قال ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة ليس منا، هذا شرحنا اللفظة، ما معناها؟ نعم، من باب أحسن، لا، من باب الوعيد. قال الإمام أحمد سفيان الثوري رحمه الله تعالى، رحمة الله الجميع، قالوا تترك كما هي ليس منا، وبعض أهل العلم أراد ماذا؟ أن يبين ما قال ليس على ملتنا وليس على هدينا وليس على سنتنا، ويتدل على أن ما يأتي بعدها أنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا من ضرب الخدود. ما المراد بذلك؟ أي عند المصيبة أنه يلطم خده، واضح؟ يلطم خده، وخص الخد بالذكر لأنه غالب، وإلا إذا ضرب بقية وجهه أو رأسه أو شد شعره كل ذلك ماذا؟ فهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال من ضرب الخدود وشق الجيوب. ما هو الجيب؟ ما هو الجيب؟ هو مدخل الرأس، هذا يأتي بثوبه هكذا ويشقه من هنا، وهذا هذا هو الجيب. إذا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام السابقين فإن المراد بالجيب هو هذا الذي هو مدخل الرأس في من الثوب. وهذا كان من عادة أهل الجاهلية، وهذا تراه حتى بعض أهل الجاهلية اليوم إذا جاءت المصيبة شق جيبه. قال ودعا بدعوى الجاهلية، واضح؟ وهو نجب ماذا؟ الميت والدعاء بالويل والثبور. وروى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها. ما مع الخامشة وجهها؟ هنا ما في لطمة، إنما ماذا؟ الخمش بالأظافر عند المصيبة، الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بدعوى الويل والثبور، واضح؟ وفي حديث آخر ليس منا من يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن السالقة والحالقة، واضح؟ التي ترفع السالقة التي ترفع صوتها بالمصيبة، كما قال الله سلقوكم بألسن، وهو رفع الصوت بالمصيبة، والشاقة التي تشق جيبها. طيب الدعوة بدعوة الجاهلية، بعض العلم يرى ذلك حقيقة عموما، واضح أن كل من دعا بدعوة الجاهلية فإنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ مثل الدعوة إلى القبيلة، الدعوة إلى إلى حزب، الدعوة إلى نحو من ذلك. ولذلك لما حصر من الأنصار والمهاجر خصهم على الماء، قال أحدهم يا للأنصار، وقال ماذا الآخر؟ يا للمهاجرين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، فهذا من دعوة الجاهلية. قال وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. طيب قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، ما معنى هذا الكلام؟ أن من كان ابتلاؤه أعظم كان جزاؤه عند الله جل وعلا أعظم. متى؟ متى؟ إذا صبر واحتسب، إذا صبر واحتسب فإن جزاؤه أعظم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم ماذا؟ ابتلى المرء على قدر دينه. وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ ها؟ ابحثوا هذه المسألة. طبعا بعض العلماء يقول الفرق أن يعني الابتلاء يكون بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، واضح؟ قال وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني من علامة محبة الله عز وجل لعبده المؤمن ماذا؟ أن يبتلي الله تبارك وتعالى، يبتلي الله عز وجل إما في نفسه، أو يبتلي الله في ولده، أو يبتلي الله في ماله، أو يبتلي الله ماذا في أي أمر من الأمور، كما قال الله جل وعلا في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف أو الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. كل هذه من أنواع الابتلاءات التي يبتلي الله جل وعلا بها عباده. ولذلك إذا نزل بك البلاء، واضح؟ إذا نزل بك البلاء فعليك ماذا؟ أن تعرف أن ذلك دليل على محبة الله عز وجل. يبتليك الله جل وعلا ليرفع درجتك، يبتليك الله جل وعلا لأنه يحبه، يبتليك الله جل وعلا لكي يكفر الله جل وعلا عنك السيئات. ولذلك جاء في الحديث أن العبد تكون له الدرجة عند الله عز وجل في الجنة لا يبلغها بكثرة صلاته وصيامه، فينزل الله عز وجل عليه ماذا؟ من البلاء حتى يبلغ تلك، فيبتليه الله عز وجل حتى يبلغ تلك الدرجة. ولا يزال البلاء بالمؤمن، واضح؟ حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة واحدة، ولذلك الإنسان إذا نزل به مرض أو نزل به نازلة فعليه أن يصبر ويحتسب ويرضى عن الله عز وجل، وأن يعلم أن ذلك دليل على خيريته إن شاء الله ودليل على محبة الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث يتمنى أهل العافية يوم القيامة أن لو كانوا قرضوا بالمقاريض في الدنيا لما يرون لما لأهل البلاء من الفضل عند الله عز وجل، وأهل البلاء يوم القيامة يتمنون أن لم يكونوا عوفوا في الحياة الدنيا لما يرون من عظم ماذا يعني الفترة التي يعني حصل له البلاء في سنة من السنوات. فهذا العبد يوم القيامة هذه الفترة من عمره يرى أن فيها من الحسنات وفيها من الدرجات وفيها من الرفعة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فيجد هذا في صحيفته فيتمنى أن حياته كلها كانت في البلاء. فهمت بارك الله فيك؟ فلذلك الإنسان لا يزرع من البلاء. إن العبد لا يسرع الصبعة من المرض فيفيق كيوم ولدته أمه، أي من الذنوب، يعني بشدة المرض يوم عليه فيسرع فيفيق من هذا الصرعة وذنوبك يوم ولدته أمه. هذا فضل ولا ما فضل؟ فضل عظيم. ولذلك الإنسان لا يتمنى البلاء ويسأل الله العافية دائما في ليله ونهاره، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل الله عز وجل العافية والأذكار الصباح والمساء، اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. واضح؟ فالإنسان دائما، وندعية النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من أجمع الأدعية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، قال هذا من أجمع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدعاء ينبغي أن يدعو به الإنسان في كل يوم. فأنت لا يدريك يا عبد الله قد يتأتيك البلاء ولا تصبر وتزرع، فحينئذ يحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصخر. ولذلك من رضي فلا يرضى ومسخط عليه الصخر. فالبلاء والابتلاء، وأرجو يعني أن هذا الكلام تذكرون به العوام، تذكرون بعض العوام عنده جزع، بعض العوام تجده يعني عنده من الجزع وعنده من الآلام ما لا يعلم الله عز وجل بسبب المرض الذي نزل به، لكن حين تخبره بهذا الفضل له عند الله عز وجل أن العبد ما أصابه هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوك يشاك إلا كفر الله عنه من سيئاته. فأنتم بارك الله فيكم. طيب هنا مسألة أريد أن أشير إليها يعني في هذا الباب العظيم، هل هذه الابتلاءات والمحن هل هي أو المصائب نقول هل هي فقط مكفرة للذنوب أو أنها فيها أجر غير التكفير؟ فهمتم مثلا هل المصائب يثاب عليها العبد أو أم هي مكفرة فقط؟ فهمتم المسألة؟ هل المصائب يثاب عليها العبد أو هي مكفرة؟ ها؟ طبعا الموضوع خلاف عند أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم قالوا أنها مكفرة فقط إذا قارنها الصبر والاحتساب، وهكذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يصيب العبد هم ولا نصب ولا وصب. ها؟ إيش الوصب؟ المرض. ها؟ حتى الشوك يشاك إلا كفر الله عنه من سيئاته. ولذلك رأي شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن هذه المصائب إنما هي مكفرة، وبعض العلم يرى أن فيها جزاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. واضح؟ والله جل وعلا دائما القاعدة يا أخوة عندكم إذا كان الأمر يتعلق بفضل الله وجود الله فأنت ترجح ماذا؟ ما فيه الجود والكرم من الله عز وجل، لأن الله جل وعلا يعطي من سعة ويعطي من فضل ويعطي من جود تبارك وتعالى. فنقول دائما فضل الله ماذا؟ واسع. قال فمن رضي فله الرضا، رضي بماذا؟ بما قدره الله عز وجل. طيب ما هو الرضا؟ قال أهل العلم الرضا هو أن يسلم العبد أمره لله تبارك وتعالى ويحسن الظن بالله عز وجل ويرغب في ثوابه، وقد يجد ذلك راحة وانبساطا ومحبة لله تبارك وتعالى. فهمتم ولا لا؟ هذا مسألة الرضا، هو ماذا؟ أن يسلم العبد أمره لله. ما معنى يسلم؟ نعم يفوض أمره، يقول يا رب أنا ملك لك وأنا عبد لك، فأنت تفعل به ما تشاء، ولا تلام يا رب على ما تفعله ماذا في ملكك. يسلم أمره لله ويحسن الظن بالله، وهذه مسألة مهمة جدا جدا في وقت المصيبة، فهمتم؟ إياك أن تسيء الظن بربك. إذا أنزل الله بك المصيبة فأحسن الظن بالله. ما هو حسن الظن؟ حسن الظن تقول ما ابتلاني الله عز وجل إلا ليكفر الله عني سيئاتي، ما ابتلاني الله عز وجل إلا ليذهب الله عني الذنوب، إلا ليرفع الله جل وعلا درجتي. فلا تسيء الظن من الله عز وجل. ثم اعلم أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا مثقال ذرة أبدا والله، وما أصابتكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا له ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابتك مصيبة وما أصابتك من سيئة فمن في نفسك. وفي أحد أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. ما تصيب العباد مصيبة إلا بسبب ذنوب معصية، ويعفو الله جل وعلا عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكنه عفو غفور جل وعلا. قال فمن رضي فله الرضا. الرضا من من؟ من الله عز وجل. وهذه في من الأدلة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة إيش؟ الرضا لله عز وجل. وماذا نقول فيها؟ صفة فعلية أم ذاتية؟ فعلية. فالله جل وعلا يرضى متى شاء كيف شاء عمن شاء جل وعلا، واضح؟ ومن سخط أي سخط اعترض على قدر الله عز وجل واعترض على أمر الله عز وجل ولم يرضى بما قدر الله فله السخط ممن؟ من الله جل وعلا. وصفة السخط ماذا؟ من الصفات إيش؟ الفعلية. فالله يسخط متى شاء كيف شاء على من شاء جل وعلا، وله الحكمة البالغة. طيب، مناسبة هذا الحديث طبعا الباب أن فيه بيان علامة محبة الله لعبده. ما هي علامة محبة الله؟ هذه واحدة من العلامات، نزول البلاء بالعبد، نزول ولذلك إذا كان العبد لا يأتيه البلاء ولا يمرض ولا تنزل به المصائب فعليه أن يراجع نفسه، عليه أن يراجع نفسه، فهمتم؟ واقرأوا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، حقيقة ذكر كلام جميل في هذا الباب، وهي مسألة أن العبد يعني لا بد أن يصيب الله، من يريد الله به خيرا يصب منه، ولذلك كانت أعظم ما يصيب الله جل وعلا من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت من أعلم الناس بالطب، قالوا لها وكيف ذلك؟ قالت من كثرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كثير المرض عليه الصلاة والسلام، فهمتم؟ كثير المرض صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه الأطباء ويسكنون الدواء، فتعلمت ذلك رضي الله عنها وأرضاها، واضح؟ ولذلك جاء في حديث أن الصداع علامة المؤمن. وجاءت امرأة، الكلام طويل في هذا الباب، جاءت امرأة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها لا يمرض، واضح؟ فجاء ذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وهو في طريقه سقط فشج رأسه، فجيء به وهو معصوب الرأس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضين الآن؟ واضح بارك الله. فلذلك اقرأوا في هذا الباب، وهي مسألة أن العبد المؤمن لا بد أن يمرض ولا بد أن يأتيه الابتلاء، وإذا لم يأتيه شيء من ذلك فعليه أن يراجع نفسه. طيب، الحديث اللي بعده قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير، هذا الترتيب عندنا، ترتيب عندك غير شيء. نعم، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله تبارك وتعالى إذا أراد بالعبد الخير فإنه يصب عليه البلاء صبا، متى؟ في الحياة الدنيا. وإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه العقوبة الذنب، ما من أحد إلا وعليه من الذنوب ما عليه، واضح؟ أمسك عنه العقوبة، أمسك عنه بذنبه، يعني أمسك عنه العقوبة فلا ينزل عن العقوبة. هذا الذي قلت لكم أن من لا يمرض ولا تنزل به المصائب عليه أن يراجع نفسه، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به، يعني يجي يوم القيامة مستغفر الذنوب فيستوفي ما يستحقه من العقاب يوم القيامة. لكن المسلم إذا عوقب بهذه الذنوب فإنه يأتي يوم القيامة ماذا؟ وقد سلم منها بإذن الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعدما كفر عنه من خطايا رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه تبارك وتعالى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفعة الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وماذا؟ ورحمة، وأولئك هم المهتدون. هذا الحديث طبعا فيه الحث على الصبر على المصائب والرضا بقدر الله عز وجل، وأن ذلك من صالح ماذا؟ من صالح العبد. نعم، تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. نعم، هذا باب عظيم حقيقة، والكلام فيه كثير، وطلبة العلم أحوج ما يكونون إلى هذا الباب، وهو باب ما جاء في الرياء، لأنه الرياء يسرع إلى الصالحين ويسرع أكثر إلى طلبة العلم حقيقة، يسرع أكثر إلى طلبة العلم وإلى العلماء. الرياء طبعا ما جاء فيه من الوعيد الشديد، والرياء هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها، هذا هو الرياء. ماذا؟ إظهار العبادة لقصد ماذا؟ رؤية الناس. طبعا الفرق بين الرياء والسمعة، أنا ذكرت هذا من قبل، ما هو الرياء؟ في الأعمال إيش؟ الظاهرة التي ترى. والسمعة في ماذا؟ فيما يسمع، فيما يسمع، يأتي ويكبر ويزين قراءته من أجل أن يحمده الناس ويثنون عليه، يزين الخطبة أو الموعظة حتى يمدحه الناس. طيب، وقول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذه الآية العظيمة من أجل الآيات حقيقة في بيان وجوب التوحيد. قل، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل للناس: إنما أنا بشر مثلكم. ما معنى ذلك؟ أني ليس لي من صفاتي الربوبية ولا من صفاتي الألوهية شيء، وإنما أنا بشر مثلكم. ماذا؟ أمرض وأنا بشر مثلكم، أجوع وأعطش، وأرح. يوحى إلي، هذا الذي تميز به صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ الرسالة. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أن معبودكم الذي أدعوكم لعبادته إله واحد لا شريك له. فمن كان يرجو لقاء ربه، ما معنى يرجو؟ نعم، أي يخاف المصير، يخاف المصير إلى الله عز وجل، ويطمع في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف، يعني اللقاء الذي في الكتاب أو السنة، واضح؟ مثل ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال أما اللقاء فقد فسر طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا الأمر الأول. فليعمل عملا، ما هو العمل الصالح؟ ما توفر إيش؟ فيه شرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون خالصا لله وعلى وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واضح؟ وهذا هو موضع الشاهد، وهذه نكرة في سياق النهي، فيتعم جميع أنواع ماذا؟ الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. كم أنواع الشرك؟ بسرعة، أنواع الشرك ما هي الثلاثة؟ أيوه، أيوة، والخفي. أيوة. في أحد غيره؟ تفضل. أحسنت. اثنان، ما هما؟ أحسنت، هذا هو المراد. نعم، الشرك قسمان: الشرك الأكبر، والشرك الأكبر منه ما يكون خفي ومنه ما يكون ظاهر، واضح؟ والثاني الشرك الأصغر، ومنه ما يكون خفي ومنه ما يكون ظاهر. فالشرك الخفي يدخل فيه الأمرين الذي ذكرته، وأن ذكره جمع من أهل العلم، ولكن الثاني حقيقة هو الذي عليه أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى. طبعا هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله يعني لبيان أن الرياء مخلا بالتوحيد ومحبطا للعمل الذي قارنه. فالمصنف ناسب أن يبين في هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد خطورة الرياء. ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كلكم تعلمون معنى هذا الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله جل وعلا هو الغني الحميد، واضح؟ يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. ولو كفر أهل السماوات والأرض كلهم ما ضروا الله جل وعلا شيء، ولو كلهم آمنوا ما نفعوا الله جل وعلا شيء. فالله هو الغني الحميد، لكن نحن الذين بحاجة إلى ربنا تبارك وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته ماذا؟ وشرك. فيتركه الله جل وعلا، لا يقبل الله جل وعلا عمله تبارك وتعالى. فمن قصد بعمله غير المخلوقين، يعني من جاء وصلى وراء، فإن الله جل وعلا يتركه وعمله، واضح؟ هنا بس أحب أن أبين مسألة في مسألة الرياء، واضح؟ العلماء رحمه الله تعالى قسموه على عدة أقسام. قالوا: إما أنه إذا كان الباعث على العمل هو الرياء، فهذا ماذا؟ لا يتصور من المؤمن أن يكون الباعث له على ذلك هو الرياء، كما حال المنافقين، واضح؟ فهذا لا ريب أنه محبط للإيمان. الثاني أن يكون العمل لله فيشاركه الرياء، واضح؟ يكون صلاح لكن يشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص تدل على بطلانه. يعني أنه إذا كان الرياء هذا شارك هذه الصلاة من أولها إلى آخرها، فهذا ماذا؟ هو صلى صلاته لله، لكن صلاته هذه ماذا؟ من أولها إلى آخرها وهو يرائي فيها، فهذا النصوص على أن هذا العمل ماذا؟ محبط لهذا، أن الرياء محبط لهذا العمل. فهمتم؟ الثالث وهو الذي يعني يحصل أن يكون العمل لله ثم طرأ عليه فيه الرياء، فإن كان يعني هذا الرياء إنما هو خاطرة ثم دفعه، فهمتم؟ ثم دفعه فإنه لا يضر، واضح ولا لا؟ يعني هو يصلي ثم في لحظة من اللحظات، فهمتم؟ جاءته يعني قراءة حسنة فأراد أن يحسن أو يخشع بهذه الآيات حتى يعني يبين هذا للناس، فجاءته هنا ثم تذكر أن العمل لله عز وجل ودفع هذا الرياء، فهذا هنا ماذا؟ لا يضر. لكن إن استرسل إن استرسل العمل فهل يحبطه أم لا؟ واضح؟ قال هذا خلاف عند أهل العلم رحمه الله تعالى، منهم من يقول أنه يعني يجازى على أصل عمله ولا يعني وله أجر، ومنهم من يقول أن ذلك محبط العمل، ومن العلماء من يفرق، من العلماء من يفرق، من يقول إذا طرأ الرياء على العمل، فإن كان هذا العمل مرتبط آخره بأوله كالصلاة فالعمل كله باطل، فهمتم؟ لكن إذا كان هذا العمل مفرقا ليس أوله آخره مرتبط بأوله، مثلا تصدق الآن بعشرين ريالا، فهمتم؟ خالصة لوجه الله، ثم جاء مسكين آخر وتصدق عليه به عشر ريالات، لكن هذه العشر ريالات الثانية فيها رياء، فهنا ليس مرتبط آخره به أوله، مثل الأذكار ونحوها، فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني ذكر جملة من الأذكار خالصة، ثم ذكر جملة أخرى فيها شيء من الرياء رفع صوته حتى يسمعه الناس، فهذا يقول العلماء إذا كان العبادة منفصل آخره عن أولها فهو يؤجر على أولها ويحبط ماذا؟ آخرها. واضح؟ الحديث الأخير حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجلين. هذا الشرك الخفي وهو شرك السرائر كما ذكر أخونا. وعن محمود بن لبيد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك السرائر، وهو قول يوم تبلى السرائر ومحص ما في هذه القلوب وما في هذه الصدور، فهذا هو الشرك الخفي. النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما مناسبة ذكر المسيح الدجال هنا؟ نعم، ما في شك، لكن ما مناسبة ذكره هنا في هذا الحديث؟ يعني ماذا جاء ذكره في هذا الحديث؟ بارك الله فيك، أحسنت يا شيخ. نعم، سبب ورود هذا الحديث يا أخوة أن أبو سعيد يقول كنا يعني نخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان فأخذوا يتناجون، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا تنهون عن النجوى، فقالوا إنما نتناجى في الدجال يعني وخطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرهم وكانوا يتكلمون في أمر الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، المسيح الدجال مع شدة يعني الابتلاء به، لأن الابتلاء به عظيم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به ماذا فماذا يعني ففروا منه، وهذا هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي الإنسان يعني الإنسان يظن أنه على الإيمان ثم يأتي وما هو إلا مع عظم الفتن ماذا أنه يسقط أمام الدجال والعياذ بالله تعالى، لأن فتنته عظيمة، فتنته عظيمة، يعني لأنه أولا هو يأتي ويدعي أنه مصلح، واضح، ثم يدعي بعد ذلك النبوة، ثم يدعي أنه ماذا إله، فيأتي الرجل يقول إن كنت إله فأخرج لي الميت الفلاني فيخرجه بين يديه، ثم يقول إن كنت إله فإن الرب هو الذي ينزل المطر من السماء فأنزل المطر، ما هي إلا السحابة قد جاءت وأنزلت المطر، فتنة عظيمة أم لا؟ يقول الذي ينبت الزرع هو الله، إن كنت أنت الرب فأنبت لي هذه الآن زرعا وإذا ما هي لحظات حتى ينبت هذا الزرع، هذه فتنة ولا ما هي فتنة؟ هذه فتنة عظيمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ثم ماذا؟ أنه فتنة ماذا؟ أعظم من ذلك يخافه على أمته صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هو هذا الشرك الخفي، الشرك الخفي، ولذلك جاء عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى ماذا؟ في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء، أخبروني الآن هذه نملة سوداء تسير على هذه الصفاة وعلى هذه الحجرة، هل تشعر بها؟ ما تشعر بها، يعني أمر خفي وهي تثير بجوارك هل تشعر بها؟ ما تشعر. كذلك الشرك في هذه الأمة، لذلك ينبغي الإنسان دوما أن يخشى على نفسه ماذا؟ هذا الشرك. طيب ما الكفارة التي ينبغي أن يقولها المسلم كل يوم حتى يسلم من هذا الشرك؟ أحسنت، نعم، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة هذا الشرك تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الذكر ينبغي أن تقوله في كل صباح وفي كل مساء حتى تسلم من هذا الشرك. قالوا بلى رسول الله. قال الشرك الخفي. لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم خفيا؟ لأن صاحبه ماذا؟ يظهر أن عمل الله قد قصد به غير الله والعياذ بالله والأمر في القلوب. قال يقوم الرجل، هذه صورته، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني يرى في المسجد عالم من العلماء، ثم هذا طالب العلم والله أنا أريد أن أطبق السنة، فيأتي بكامل السنة ويأتي بجلسة الاستراحة ليس هذا عدته، ويجامل في السجود ويسوي ظهره في الركوع، لا الشيخ ينظر إليه الآن حتى لا يقول هذا طالب العلم ماذا أنه لا يصلي الصلاة على السنة، فيأتي ويزينها، ليس هذه صلاة دائم، لكن حتى لوجود الشيخ. هذا هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.